دعوني أتدفن ألبس ثياب زيادة. قالوا لا، هالحين الآن يقضي ولا ما يقضي؟ ليش ما يقضي؟ منشغل فكره، منشغل فكره، ما يمكن. ربما أنه ما يتصور القضية وعلى يحكم بسرعة فيقضي لغير صاحب الحق. هذه العلة نقولنا ثبتت بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص عليها، لكن العلماء مجمعون على أن العلة تشويش الفكر وانشغال القلب. أنت أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا.